السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في دومة الجندل، المدينة الجميلة التي حدثت فيها معجزتان للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ده مسجد سيدنا عمر بن الخطاب اللي شايفينه تحت ده. في معجزتين حصلوا هنا في دومة الجندل. الأولى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم غازيا بنفسه، لما سمع أن قبائل العرب الشمالية قد اتحدت ضده فهزموا بالرعب، عرفوا بس النبي صلى الله عليه وسلم قادم فهزموا بالرعب وتفرقوا، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم. دي المعجزة الأولى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب. المعجزة الثانية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل سيدنا خالد بن الوليد لأسر أكيدر قائد حصن مارد. هذا الحصن اللي أنا فيه الآن ده اسمه حصن مارد، اللي أنتم شايفين ارتفاع شاهق جدا. تحت كده ده مسجد سيدنا عمر الخطاب، ده سور عالي جدا وحواليه زي ما انتم شايفين مزارع النخل. فكان حصن يعني سمي مارد لانه تمرد على الاعداء ولم يستطع احد ان يدخل هذا الحصن من قبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل سيدنا خالد بن الوليد في حوالي 400 فارس لاسر اكيدر قائد هذا الحصن. فسيدنا خالد تعجب جدا، يعني قالوا ازاي انا ب 400 فرد فقط استطيع ان انا اغزو هذا الحصن العظيم الذي لم يستطع ابدا لا الروم ولا الفرس ولا حد من العرب ان يغزو هذا الحصن من قبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبره انه سياتي في هذا اليوم ويجد اكيدر اللي هو قائد هذا الحصن في اسفل الحصن يصطاد البقر. فجاء سيدنا خالد بن الوليد مصدقا بوعد النبي صلى الله عليه وسلم وجلس هنا بجوار الحصن الى ان راى البقر ينحت برأسه جدار الحصن. يعني البقر جه هنا في الحصن من تحت كده وبدأ يحك رأسه بالحصن. فأكيدر وزوجته كانوا هنا في الشرفة رأوا هذا المنظر، فزوجته قالت له أتترك هذه المها، يعني ممكن تترك هذه البقر اللي انت بتحب تصطادها أصلا؟ فقال لا، فنزل ليصطاد البقر فاصطاده سيدنا خالد بن الوليد مصدقا بوعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأسره سيدنا خالد بن الوليد وتفاوض مع قادة الحصن ليفتح الحصن وأن لا يقتل أكيدر. وبالفعل لم يقتله ودخلوا الحصن وغنموا الغنائم وعادوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمت المعاهدة بين أكيدر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه أسلم وقيل أنه ظل على النصرانية حتى غدر العهد بعد ذلك وقتله سيدنا خالد بن الوليد في مرة أخرى في فتح الأخير لدومة الجندل. دومة الجندل غزاها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أربع مرات، فتح في المرة الأخيرة، وهذا الحصن هو حصن مارد الذي تمرد على الأعداء ولم يستطع أحد فتحه إلا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومر عمر الخطاب من هنا وبنى هذا المسجد في فتح بيت المقدس. فكانت هذه يعني إطلالة سريعة على دومة الجندل وبعض الأثار الجميلة اللي فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.